بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو الباب الثالث بعد المئة، هو قول الإمام ابن أبي عاصم، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يكلم عبده المؤمن في منامه. وهذا التبويب لا يسلم به لضعف الأحاديث الواردة في هذا الشأن، هذا التبويب لا يسلم به لضعف الأحاديث الواردة في هذا الشأن. وهذا أمر مشهور عند بعض الأئمة أنهم يبوبون على الحديث الضعيف، أنهم أحيانا يبوبون على الحديث الضعيف. فعلى سبيل المثال تجد الإمام الشوكاني في نيل الأوتار يبوب بابا فيقول باب التسبيح بالمسبح، ويأتي بالنصوص الواردة عنده في هذا الباب، وكلها أحاديث لا تخلو من مقال، كل هذه الأحاديث لا تخلو من مقال. وكما هو معلوم بأن الحجة إنما تكون بالحديث إذا صح، الحجة إنما تكون بالحديث إذا صح، أما إذا لم يصح الحديث فلا حجة. ولذلك قالوا ثبت العرش ثم انقش عليه، وقالوا بأن الاستدلال فرع الايه؟ ها؟ التصحيح. الاستدلال فرع التصحيح، فإذا لم يصح الخبر فلا يجوز الاستدلال منه، إلا إذا كان هذا الخبر الضعيف مما استفاض قبوله بين العلماء. يعني هذا الخبر إذا استفاض قبوله بين العلماء وليس هناك منازع له، ها؟ فيجوز أن يحتج بهذا الخبر. وقلت لكم من قبل بأن قول بعض العلماء بأن الحديث الفلاني أصح ما روي في هذا الشأن أو أصح ما روي في هذا الباب لا يعني الصحة المطلقة، وإنما يعني الصحة النسبية. يعني إيه الصحة المطلقة؟ أي الصحة المجردة. فالحديث إما أن يكون صحيحا مجردا كما فعل البخاري في كتابه الصحيح، وكالإمام مسلم عندما جردوا الأحاديث الصحيحة وجمعوها في هذا المصنف. فالأحاديث المجردة التي تخلو من مقال، ده حديث مجرد أي خال من الضعف من الهمز واللمز، جمعوا هذه الأحاديث في المصنف. فلو قلت لك ما هي الكتب التي هي مضان الحديث المجرد، تقول لي إيه؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذا لا يعني ان كل الاحاديث الصحيحه موجوده في البخاري ومسلم، لا، هناك احاديث صحيحه في كتب السنن والموطئات والمسانيد لم ياتي بها لا البخاري ولا مسلم، ولكن ايه اللي حصل؟ البخاري ومسلم جردوا واشترطوا الا ياتوا بالحديث الا اذا صح. اما الحديث النسبي صحة فهو أصح من غيره، أصح من غيره. ولما أقول أصح من غيره ليس معناه أنه إيه؟ أنه صحيح. يعني لو قلنا إن في هناك واحد أعمى والتاني عنده عشاء ليلي ما بيشوفش، ولكن بيشوف إيه؟ طشاش كده، أيهما أفضل من الثاني؟ فنقول إن هذا أصح من هذا، وهذا أعظم إبصارا من هذا، ولكن هذا لا يعني أنه إيه؟ أنه صحيح، وهكذا. فتبويب ابن أبي عاصم في أن الله تعالى يكلم عبده المؤمن في منامه، هذا التبويب لا يناسب الأحاديث الواردة الصحيحة، والأحاديث الواردة في الباب كلها أحاديث ضعيفة. من ذلك مثلا الحديث الأول 486 عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن من كلام يكلم به العبد ربه تبارك وتعالى في المنام. يعني رؤيا المؤمن عبارة عن كلام الله عز وجل العبدي في المنام. وهذا حديث إسناده ضعيف، وبقية التخريج موجود أمامكم. الحديث الذي بعد ذلك أن رجلا سأل عبادة ابن الصامت عن قوله تعالى له البشرى في الحياة الدنيا، فقال عبادة سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، أو ترى له أو يرى له، كلاهما لفظان، أو ترى له أو يرى له. إلى هنا الحديث صحيح، إلى هنا الحديث إيه؟ صحيح. ولكن الزيادة وهي وهو من كلام يكلم به ربك عبده في المنام، الزيادة ديت زيادة غير صحيحة، هذه الزيادة زيادة غير صحيحة. ويمكن أن تنظروا إلى بقية التفريد حتى تعلموا ذلك الأمر بأنفسكم. ورؤية الصالحة أو الصادقة جزء كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول ما بدأ به من الوحي، أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، وفي لفظ الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. إذن الرؤيا الصالحة أو رؤيا صادقة جزء من أجزاء النبوة، جزء من أجزاء النبوة. وعندما ننظر نجد أن هناك تفريق بين الرؤيا والحلم، في فرق بين الحلم والحلم، انتبهوا معي، فارق بين الحلم والحلم. الحلم معناه التأني وفيه معنى العفو وغض الطرف، يبقى غض الطرف والتأني والرفق هذا كله من الحلم، هذا كله من الحلم. أما الحلم هو ما يراه المرء في منامه، الحلم ما يراه المؤمن أو ما يراه المرء في منامه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. والحلم معناه الرؤيا السيئة، الحلم معناه الرؤيا السيئة، فالرؤيا السيئة من الشيطان والرؤيا الصالحة من الله. إذن مسألة الحلم، الحلم أعم من الرؤيا، الحلم أعم من الرؤيا. والحلم ينقسم إلى رؤيا صالحة ورؤيا إيه؟ سيئة. فإن كانت رؤيا صالحة فمن الله، وإن كانت رؤيا سيئة فمن الشيطان. ومما يدل على أن الرؤيا ينسب إليها السوء ما أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا السوء من الشيطان، الرؤيا السوء من الشيطان. يبقى احنا عندنا الرؤيا الصالحة أو الصادقة جزء من أجزاء النبوة، والرؤيا السوء جزء إيه؟ أو من الشيطان. عندنا الرؤيا الصادقة أو الصالحة من أجزاء النبوة، وعندنا الرؤيا السوء من الشيطان، الرؤيا السوء من الشيطان. وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فإذا رأى رؤيا سوء فليستعذ بالله من الشيطان. رؤيا إيه؟ رؤيا سوء. إذن الحلم ينقسم إلى قسمين، القسمين إلى رؤيا سوء وهي من الشيطان، وإلى رؤيا صالحة أو صادقة وهي منين؟ من الرحمن. طيب من الذي يحكم على أنها صالحة أو أنها رؤية سوء. هاتفني أحد الإخوة، أنا لا أعرف اسمه، رجل هاتفني وقال لي منام، هذا المنام أسره في نفسي منذ سنوات وهو دائما ما يتكرر، وكاد هذا المنام أن يفسر ما بيني وبين زوجتي، وهممت أكثر من مرة أن أطلقها، وشككت كثيرا في هؤلاء الأولاد ونسبتهم إلي، حتى إني عندما أدخل البيت كأني داخل إلى قعر جهنم من الضيق والكرب وتلاحق الأنفاس، ولا يستطيع أن ينظر إلى زوجته ولا يطيقها بسبب هذه الرؤية. قلت ما رؤياك؟ قلت ما رؤياك؟ قال هذه الرؤية أنه يرى أن أخاها يضاجعها، يضاجعها ويعاشرها صراحا كما يعاشر الرجل زوجته. يرى هذه الرؤية كثيرا، وهذه الرؤية نغصت عليه حياته، حتى عندما ينظر إلى أولاده يظن أنهم ليسوا منه بل هم من خاله، ويظن السوء بزوجته، ومع ذلك فهي سيدة ملتزمة محترمة كذا كذا، فهو حيران في هذا التناقض بين العين وبين المنام. فالعين امرأة طيعة وهينة ولينة ومؤدبة ودينة وفاضلة وسخية وكريمة، وكل المعاني التي نأملها في المرأة موجودة فيه. وفي المنام يعاشرها أخوه، معاشرة الأزواج، فهو حيران ما بين اليقظة وما بين المنام. فقلت يا أخي هذه رؤية من أعظم الرؤى، وتأويلها أن هذا الرجل عنده سر لا يحفظه إلا عند أخته، مرام له أب وأم وإخوات لكن لا يحفظ سره إلا عند مين؟ إلا عند أخته. فليس هناك علاقة بين هذا المنام وبين ماذا؟ وبين المعاشرة الزوجية وما إلى ذلك. طيب كيف أولت هذه الرؤية؟ ما هو التأويل لابد أن يكون له أصل، أصل من الكتاب والسنة أو أصل الاستنباط، لأن حين كثير جدا التأويل فيه نوع من الاجتهاد والاستنباط كما يستنبط الفقهاء الأدلة، فإن المؤولين يستنبطون أيضا التأويلات الصحيحة. الرجل عندما يأتي أهله فإنه يحفظ سره في زوجته، هل في هناك واحد يكشف سره في الشارع؟ يعني يخلع سراويله ويمشي مكشوف السوء ويمشي في الشارع، ينفع؟ ينفع؟ ينفع؟ أمال هذا السر الذي تحفظه لا تكشفه إلا لمن؟ إلا لزوجتك، إلا لزوجتك. فكذلك الرجل عنده سر يحافظ عليه ولا يكشفه لأحد، ولكن هذا السر أوداه عند من؟ عند من؟ عند أخته، لعقلها ورزانتها. فسر الرجل أيما سرور من هذا التأويل، وكان ذلك التأويل من جملة الأشياء التي يعني أسعدته وأنعشته وأعادت الروح إلى قلبه وبدنه بفضل الله عز وجل. إذن هذه الرؤية رؤية سوء ولا رؤية صالحة أو صادقة؟ يمكن في ظاهرها أن تكون رؤية سوء ولكن في باطنها رؤية إيه؟ صالحة. ولذلك لا ينبغي للمرء أن يعرض رؤاه أو رؤياه إلا على أهل الديانة والخبرة، إلا على أهل الديانة والخبرة. الرجل الدين الخبير بتأويل الرؤى لو وجد إن تأويل الرؤى ده تأويل وحش وليس له وجه صحيح، لأن ورد بعض الأثار أظن عند الدارمي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أن تؤول الرؤى على أحسن محاملها، يعني لو في هناك عدة محامل للتأويل يمكن أن تحمل على هذا المحمل وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، يبقى نحمل الرؤية على ماذا؟ على أحسن المحامل. إذن معبر الرؤى لابد له ويشرع له أن يؤول رؤياه وأن يحمل هذا التأويل على أي أخواني؟ على أحسن المحامل. طب لو واحد جهول بالتأويل وسمع الرؤية إيه اللي بيحصل؟ يقوم هاجم عليها ويتكلم فيها بغير إيه؟ بغير علم ولا ثقة. فكما أنه لا يجوز التجرؤ في الفتية، كذلك لا يجوز التجرؤ في تأويل الرؤى، لا يجوز التجرؤ في تأويل الرؤى. وانظروا إلى الكفرة عندما عرض عليهم الملك إني أرى سبع بقرات سمام يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، قال لهم افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا له إيه؟ أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ناس محترمين، ناس محترمين، مع أنهم إيه؟ مع أنهم كفار لكنهم محترمون، لأننا إحنا مش عارفين. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هل استفدنا من هذا الموقف إن الإنسان لا يقحم نفسه في مجال لا يتقنه؟ دي مسألة خطيرة، وقد تكلمت مع إخواني حفظهم الله مرة عن بعض الذين تجرؤوا في هذا الباب وأفسدوا كثيرا في هذا الباب، فنسأل الله تعالى العافية. الحديث الذي بعد ذلك وهو حديث رقم 489 تحت باب ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه، ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه، يعني الإمام بذاته دون أرضه، فالله تعالى ليس بذاته في الأرض ولكنه بذاته في السماء. وعبارة بذاته وردت عن طائفة عظيمة من السلف، بل كان ذلك مما استقر به الأمر في عقائد السلف كعقيدة الإمام أحمد وعقيدة الإسماعيلي وعقيدة المزني وغيرهم كثير، بل إنهم قالوا بأن الله تعالى في السماء بذاته وهو في الأرض بعلمه عز سبحانه. ثم ساق ابن أبي عاصم بسنده عن معاوية ابن الحكم السلمي، معاوية ابن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله إنه كانت لي جارية، والجارية هي البنت حديثة السن، الجارية البنت حديثة السن، كانت لي جارية ترعى قبل أحد والجوانية، دول مكانين في المدينة، وإني أطلعها يوما إطلاعا، يعني إني أنظر إليها وأمشط فعلها وأمر عليها مرة، فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاه، كأنها نامت أو غفلت، فأتى الذئب فخطف شاتا من الشاه التي ترعاها، وإني من بني آدم، انظر التقدمة الجميلة، وإني من بني آدم آسف لما يأسفون، يصيبني ما يصيب الناس من الحزن والغضب والبطش ونحو من ذلك، وإني من بني آدم آسف لما يأسفون. ودي مسألة مهمة جدا، إن بعض الناس يظنون إن الإنسان عندما يلتزم بيجرد تماما من كل الإيه؟ من كل الأحاسيس الإنسانية، لا يغضب ولا يحزن ولا يظهر التبرم ولا يظهر كذا، سبحان الله، ليه؟ ما هو من بني الناس أيضا، من بني الناس، يعني لو واحد مثلا قبله وشاتم وشتمتين وزغر له بعينه يقول الله مش راجل سني مفترض تصبر تحتسب، الله ما تقول برك إني من بني آدم، إني من بني آدم. وواحد مثلا استغضبك يعني شتمك بأمك وأختك وإلى غير ذلك، وبعدين قال لك لابد أن إيه؟ أن تسكت ولابد أن لا تغضب، أما الملتزم إزاي وعمل نفسك سن إزاي؟ لا، فيمكن الإنسان أن يغضب، يمكن الإنسان أن يحزن، ولكن فارق بين الغضب المستطير الذي يخرجك عن قصد السبيل وبين الغضب الذي هذبه الإسلام. الإسلام يا إخواني لم يقضي على الغرائز، الإسلام لم يقضي على الغرائز. احنا عندنا غريزة الغضب وغريزة الفرح، وعندنا غريزة السرور، وعندنا غريزة الألم، عندنا مجموعة هائلة من الغرائز. الإسلام جاء ما منعش الغرائز دي، ما حرمش الغرائز دي كلها، ولكن أتى الإسلام ليهذب هذه الغرائز، ليهذب هذه الغرائز. فالحب لابد أن يكون لله، ما يقولش لا ما فيش حب لأن الحب ده حرام، لا، الحب لابد أن يكون لله، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. يبقى حبك لزوجتك، حبك لابنك، كل هذه المحبة الفطرية حاول أن تجتهد أن تكون لمين؟ لله عز وجل. حتى المحبة الفطرية اجتهد أن تكون المحبة الفطرية لله. حبك للمال حب فطري، حبك للابن، للزوجة، للوظيفة، دي كلها محبة فطرية. حبك لسكنك، حبك لبلدك، كل هذه المحاب محبة فطرية، محبة فطرية مغروزة فطرتك. المطلوب أن أنت لا تقلع هذا الحب، ولكن هذب هذا الحب، اجعله لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالوظيفة قد تذهب منك، والزوجة قد تموت، والزوجة قد تتغير عليك فتبغضها، الولد قد يكون سببا في شقائك وجلب الهم لك فتكرهه وتبغضه، ولكن اجعل محبك مربوطة بالله عز وجل. مثلا غريزة الغضب، غريزة الغضب، واحد مثلا قاعد يسب ويشتم ويلعن وائل غير ذلك، انت لن تغضب ابدا؟ انت انجليزي يعني؟ لا يمكن، لابد ان تغضب. قال الامام الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فهو حمار، من استغضب فلم يغضب فهو حمار. واحد ما بيأثرش، ما بيحسش جدا، واخد بالك ازاي؟ يبقى لابد ان يغضب، ولكن كيف تغضب؟ تمسكه بالبواني والشتايم وتخرج عن قصد السبيل؟ لا، اغضب ولكن اجعل هذا الغضب في قلبك. ممكن تقول له ايه؟ سامحك الله، هداك الله، ممكن تقول له هذا الكلام. يمكن ان تغض الطرف عنه وتذهب دون ان تعيره اي اهتمام، بس لابد ان يكون في قلبك ايه؟ غضب لما حدث، لابد ان يكون في قلبك غضب لما حدث. متى يخرج الغضب عنيفا؟ لعله لم يثبت في النصوص إخراج الغضب عنيفا إلا في مواضع الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وإيه؟ واغلظ عليه في مواضع الجهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم. أما ما دون هذا الموضع فالأوثق أن تكون ضابطا لأنفاسك، والله تعالى الحسيب والموفق لكل خير. يبقى معاوية ابن الحكم السلمي قال: وأنا من بني آدم، وأنا من بني آدم آسف لما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون، لقوله تعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا بمعصيتهم لنبيهم انتقمنا منهم. فصككتها صكا، الصك هو الصفو على الوجه، راح ضربها حتة ألم على وجهها، ألم بس ألم إيه؟ محترم. وبعدين الألفاظ العربية كل ما كانت حروفها أو أصواتها من الأصوات الجهرية كلما دلت على الشدة، كلما دلت على الشدة، لما تقول عين مثلا فوارة، شوف فوارة، وعين سائحة، لما تشوف كده عين سائحة يبقى ميتها مية طلع إيه؟ طلع كده برفق، لكن عين ثوارة تشر ما طلع إيه؟ طلع بقوة. إذن هناك علاقة بين الصوت وبين دلالة الصوت. فالصك هو الضرب بشدة، هو الضرب بشدة. إذا ما قالش وإني ضربته، لأن لو مسكت واحد ومسكت إيده كده وضربته على إيده كده ما تضربته، لو مسكت كده عملته كده قال أنت ضربته. لكن لم ترفع إيدك في آخر إذنك تقوم لفعه، أخبرك إزاي؟ يبين إيه؟ فإني صككتها صكة. فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله أعتقها. شوف أول ما الصحابي شاف وجه النبي عليه الصلاة والسلام تغير على طول، أي يا رسول الله خلاص بقى أعتقها يا رسول الله. الصحابة هؤلاء كأنهم كانوا يعني نوعا من البشر اصطفاهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خيطا في يده، الحديث في إسناده كلام، يلبس خيطا في يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مما أنت لابس الخيط في يدك ليه؟ قال من الواهنة. من الواهنة يعني منين يا إخواني؟ من الضعف أو المرض. بعض الناس يلبسوا حتة إيه بتاع في إيديهم كده، مش الخزاز، حاجة تانية غير الخزاز، يقول لك ده إيه ده؟ يقول لك ده عشان بتجيب لي عافية وقوة وبتعمل إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا إيه؟ إلا وهنا. فنزعها الرجل، فنزعها الرجل، الحديث في إسناد الكلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتما، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فألقاه الرجل من يده، ألقاه الرجل من يده، فقال له هل أخذته فأعطيته أحدا من أهلك؟ قال والله ما كان ينبغي لي أن أخذ شيئا، ألقيته لله. أو كما قال، انظر إلى هذا الانفعال السريع، انظر إلى هذه الاستجابة السريعة، استجابة سريعة. يعني هما مش منتظرين إن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. انظر حديث عبد الله بن عمرو قال قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت ألبس لباسا رقيقة، لباسا رقيقة مدرجة بالعصفر، مدرجة بالعصفر، فعرفت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى أهل. لو واحد فينا بقى من هذا المقام لبس بقى قميص بقى خفيف ورقيق ومصبوغ كده باللون الأحمر مثلا، وبعدين شاف النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بصله النبي صلى الله عليه وسلم غاضب أو حزن كده، يعني جايز يكون زعلان من حاجة تانية، في خلاف بينه وبين مش عارف إيه، أي حاجة بقى. إيه اللي حصل للصحابي؟ قال فذهبت إلى أهلي فقلت سجروا بها تنوركم. سجروا يعني إيه؟ ولعوا التنور عن الفرن، يعني خدها حطوها في الفرن، ولعوا بها الفرن. لمجرد أنه عرف الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يخلع الثوب ويديه لزوجته حتى تحرقه في الفرن. استجابة سريعة، استجابة سريعة حتى للملامح. ما هذا الأمر؟ ده جيل مصطفى، ده جيل قرآني بالفعل فريد، لا يمكن أن يتكرر هذا الجيل مر الدهور وتعاقب الزمن، لا يمكن إلا إذا شاء الله تعالى شيئا آخر. فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن عمرو ماذا فعلت بريطتك؟ الريطة لو الثوب الرقيق الناعم، حاجة بقى فخمة قوي. قلت يا رسول الله عرفت الكراهية في وجهك أو الكراهة في وجهك فدفعتها إلى أهلي فسجروا بها تنورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطيتها أحدا من أهلك ليلبسها؟ أو كما قال. فاستفاد العلماء من ذلك أنه يجوز للنساء أن يلبسن من الثياب الحمراء الخالصة، وهذا دون رجال. إذن الرجل لا يجوز له أنه يلبس الثياب الأحمر الخالص، ولكن يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الأحمر الخالص. تقول لي ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه جبة حمراء، الرد على ذلك كما قال أهل العلم بأن هذه الجبة كانت سيراء. سيراء يعني إيه؟ مخططة، كانت مخططة. وعليه فإن الثوب الأحمر لو قطع بأي لون آخر يعد خارجا من الحرمة والكراهة. يبقى الثوب الأحمر ده لو في خط اثنين ثلاثة بيض خضر زر أي حاجة لخرج الثوب بذلك عن الكراهة. إذن يستثنى الثوب الأحمر من اللبس للنساء فقط، للنساء فقط، والله تعالى أعلى وأعلم. فانظروا إلى الاستجابة السريعة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فشر الله تعالى حياة للقلوب وحياة للأبدان، حياة للقلوب وحياة للأبدان. يعني كما قلت لكم في مرة، طبقوا هذا الأمر، يوم اجعلوه يوم رباني، طبقوا فيه شرع الله عز وجل من الفجر إلى الفجر، وانظروا تجدوا بفضل الله عز وجل هذا اليوم من أفضل الأيام وأهدأ الأيام وأزكى الأيام وأطهر الأيام. حتى الأوجاع والأسقام والأحزان والهموم والكرب والغم والهم في هذا اليوم الرباني بفضله تعالى إما منتهية وإما خفيفة. في يوم آخر قصر في جنب الله، قصر في صلاة الليل، قصر في المواظبة على الصلوات جماعة، قصر في السنن، قصر في ذكر الله، قصر في الأذكار، وانظر ما يصيبك. تشعر بالكرب، بالهم، بالضيق، بالحزن، بالمرض، بالألم، كل ذلك، كل ذلك. فالاستجابة حياة للقلب وللبدن، وكما أن القلب يتأثر بالطاعة فإن البدن يتأثر بالطاعة. البدن دوت إخواني بيتأثر بطاعة الله. البدن ده بدنك، جلدك وعظمك وأعصابك ده بتتأثر بطاعة الله عز وجل. فعافية المؤمن وقوة المؤمن في طاعة الله عز وجل، وحزنه وكربه وهمه أن يكون عاصيا لله عز وجل. إذن أعظم حاجة يشعر بها المسلم أن يكون عاصيا لله، أن يكون عاصيا لله. دي أعظم وأخطر مقام يتقلب المؤمن فيه، إنه يشعر أنه في مقام المعصية، إنه عاصي لله، يشعر إن بدنه حزين، عينه حزينة، وابنه حزينة، وسمه حزين، وأسنانه حزينة، حياته كلها حزن وبؤس وضنك وشقاء، لأنه بعيد عن طاعة الله عز وجل. أما إذا توجه إلى الله واعتمد على الله وجعل مقصوده إرضاء الله وربط قلبه بمحب الله عز وجل ظاهرا وباطنا، أحدث الله تعالى له ببركة الأنس به لذة لا يشعر بها إلا هو. يبقى تشعر الناس كلها عايشة بس هو منهم عايش في لذة، عايش في لذة. لذة يا إخواني لذة الأنس بالله، شعر أنه هو يعني مع الله، مع الله. شوف أنت بقى لما أنت تكون مع واحد بتحب، خد بالك إزاي بتشعر باللذة، تشعر بالأنس، تشعر بالشوق، تشعر بالطرب، ها؟ تشعر أن جسمك مستريح، أن عينك مستريحة، وابنك مستريحة، حتى الألم اللي عندك في هذا الوقت أذابه الله. لماذا؟ لأنك تجلس مع من تحب. فما بالك بمن كان مع الله عز وجل، بمن كان مع الله عز وجل، أمر مختلف. قلت لكم من قبل ابن الزبير عليه رحمة الله في عهد عبد الملك بن مروان لما أصابت الأكلة رجله، الأكلة أصابت رجله اللي احنا بنسميه دلوقتي ايه، رجله سوست، فقال له ليس هناك من أمر إلا أن تبتر، إلا أن تبتر. في عندنا في المستشفى أقسام بيسموها قسم اللي الحجر الطبي ده، عفاكم الله، اللي عنده غرغرينة يودوا القسم ده يقطعوا له رجله. طب يقطعها له ازاي؟ فده عملية كبيرة، عملية فيها تخدير وفيها طقم جراحين ومساعدين وشغلانة وحدوتة. لكن ماذا قال ابن الزبير للأطباء؟ قال أنظروني. شوف يا أخوانا بقى الأنس بالله، انظرهم كيف الإنسان لما بيكون مع الله ربنا بينسيه هموم الدنيا كلها. قال أنظروني حتى إذا استقبلت ربي بالصلاة وسجدت فاصنعوا ما بدا لكم. وكان ابن الزبير إذا قام للصلاة ظنوه شجرة، ظنوه شجرة عن إيه؟ لا يهتز ولا يتحرك، لا يهتز ولا يتحرك، سبحان الله. فلما سجد قطعوا رجله فما تحرك. شوف يا أخوانا حاجة والله يعني حاجة فوق الخيال، حاجة عظيمة جدا، يقطعوا رجل واحد وبيصلي ما يتأثرش، مش يا ياما الحين يا أبا يعني يا ولد مش عارف ايه بالراحة شوية، ما حصلش ولا تأثر ولا تخدير ولا دنج ولا أطباء ولا يقطعوا الحتة الفلانية ولا أبدا، ما فيش. فما تحرك. فلما أنهى صلاته أمسك رجله التي بترت قال لله الحمد، إن كنت يا رب قد أخذت فقد أبقيت، يعني يا رب إن كنت أخذت رجل فقد أبقيت إيه؟ فقد أبقيت كثيرا، أبقيت السمع والبصر والقلب والمريء والرئة والكبد والطحال والكليتين والعظام ورجل تانية، وأبقيت كمان التين، وأبقيت حاجات كثيرة جدا. يبقى أنت أخذت حاجة واحدة بس من جملة إحسانك وأنعامك يا رب فلك الحمد. شوف يا أخوانا هذا الفهم الراقي، فهم راقي جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان المسلم لابد أن يتعود أن تكون لذته بأنسه بربه، وهذا الأنس لا يكون إلا عند طاعة الله. إنسان يتعود يكون مطيع لله، مطيع لله. حاول واجتهد مرة واثنين وثلاثة واربعة، أول مرة تجد الطاعة صعبة قوي، طب تاني مرة هتلاقي أسهل شوية من الأولانية، والثالثة والرابعة والخامسة. زي اللي بيتعلم قيادة السيارات، أول ما يتعلم قيادة السيارات يقوم داخل بالعربية يمين، داخل بها شمال، يمشي بها زي التعبان، شوية بشوية يبدأ العربية تتزن تحت قدمه وهكذا. فالأمور لا تأتي إلا بعد الاجتهاد. احنا حاسين ان الدنيا ديت يعني او الدنيا ديت يعني بتاعتنا، وشاعرين في الاخر ان احنا نخش الجنه، ولذلك نحن مقصرون. يا اخواني من خاف ادلج، من خاف ادلج، وينبغي لكل واحد منا ان يخاف الخاتمه، ان يخاف الخاتمه، فيجتهد، يجتهد في طاعه الله، يعلم ان الله تعالى يراه حيث كان، فلا يري ربه من نفسه إلا ما يحب الله تعالى ويرضى، إلا ما يحب الله تعالى ويرضى. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لنهدينهم سبلنا. قال العلماء والذين جاهدوا أنفسهم في طاعتنا لنهدينهم سبيل الاستقامة. إذا سبيل الاستقامة، سبيل الله المستقيم، سبيل الله هو سبيل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا يعطيه الله تعالى للناس بالأماني ولا بالغرور، وإنما يعطى بالجد بالتعب بالاجتهاد، وهكذا يكون حال المؤمن. فقال الصحابي الجليل أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم تغير أو حزن قال يا رسول الله اعتقها، تزعلش يا رسول الله تزعلش اعتقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوها إلي، ادعوها إلي يعني ايه؟ نديها لي، ادعوها إلي، دعاه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ شوف البنت الصغيرة حديثة السن التي لم تبلغ، سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء، في السماء، قالت في السماء. في هنا يا إخواني بمعنى على، في هنا بمعنى على، وهناك ما يسمى بالتضمين. التضمين يعني إيه؟ أن يتضمن الحرف معنى حرف آخر، أن يتضمن الحرف معنى حرف آخر، أو أن تتضمن الكلمة معنى كلمة أخرى. تتضمن الكلمة معنى كلمة أخرى. أشرت لكم من قبل، هل قرأت الكتابة؟ هل قرأت الكتابة؟ فيقول قرأتها. المفترض أقول إيه؟ قرأته. لا، أقول لك قرأتها. ليه؟ أنني ضمنت معنى الكتاب معنى الإيه؟ الصحف، معنى الصحف، فالكتاب مجموعة صحف. فهل قرأت الكتاب؟ يعني هل قرأت الأوراق الموجودة في الكتاب؟ فأقول لك إيه؟ قرأتها. في قول الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله، شرب لا تتعدى بحرف الجر الباء، ولكن تتعدى بحرف الجر إيه؟ من، تقول شربت من الكوب، بالفعل شربت من الكوب، ماشي، شربت من الكوب. طيب أمال ليه ربنا عز وجل قال يشرب بها عباد الله؟ قال علماء اللغة يشرب هنا بمعنى يرتوي، يرتوي، لأن ممكن إنسان يشرب من غير ما يرتوي، صح ولا لا؟ ممكن إنسان يشرب قلة مية، وبعد ما يخلص قلة المية وبطنه تتملى مية، بعد نص ساعة يشعر أنه إيه؟ عاوز يشرب تاني، ولو شرب بلاص مية برضه عاوز يشرب تاني وتالت ورابع. إذا الشرب هنا لم يرويه، لكن لو قال شرب فارتوى أو ارتوى يبقى خلاص المية اللي شربها روات كفاته. فقول الله عز وجل يشرب بها تضمن الشرب معنى الايه؟ معنى الري. وكذلك في تتضمن معنى على، ومنه قول الله عز وجل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فسيحوا في الأرض، سيحوا أيمشوا في الأرض، هل المقصود امشوا في الأرض إن احنا نحفر الأرض ونتدفن فيها ويتحط علينا التراب ونمشي تحت الأرض؟ لا. هل معنى في هنا هي معنى الظرف؟ لا، ولكن في معنى إيه؟ على. فسيحوا في الأرض أي أمشوا على الأرض. وقول الله عز وجل في قصة فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، في بمعنى هنا معنى إيه؟ على، في هنا بمعنى على. فقول الجارية في السماء أي على السماء. ومنه قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أي أمنتم من على السماء، فالعرش فوق السماء والله تعالى مستو على عرشه. فقالت الجارية في السماء، في السماء، جارية عرف ربنا عز وجل في السماء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنا؟ فقالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث إسناده صحيح وأخرجه الإمام مسلم وغيره. الباب رقم 105، وهو باب ذكر نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، ومطلعه إلى خلقه، مطلعه ومطلعه كلاهما لغتان، المطلع والمطلع بمعنى الإتيان، بمعنى الإيه؟ الإتيان، كلاهما صواب. يبقى ومطلعه أو مطلعه أي إتيانه إلى خلقه. والحديث رقم 92 بعد 400 عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، ينزل الله تعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه. سبحان الله، الليل ده أمر عجيب جدا. كما أنه مورد الخير ومتنسم المؤمن ومتنفس الصادق وملتقى الأحبة، فالعبد فيه يصف قدميه بين يدي الله عز وجل، والعبد فيه يذكر ربه، والعبد فيه يدعو ربه، والعبد فيه يتبتل إلى ربه، والعبد فيه يقضي شؤون دينه، والعبد فيه يطلب العلم، والعبد فيه يحفظ القرآن، والعبد فيه يقرأ القرآن، والعبد فيه يسبح ويستغفر. فهو أيضا وقت الشر، وأيضا وقت الشر، فوقت الحسد ووقت السحر ووقت الشياطين وقت الليل. ولذلك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق اللي هو إيه؟ الليل. إذا وقب إذا إيه؟ إذا أقبل. فأنت تستعيذ بالله من شر الليل إذا أقبل، من شر الليل إذا أقبل. ففيه السحر وفيه ملتقى الشياطين الذين يمكرون بالخير وأهله. ولذلك في الحديث الذي في إسناده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأعوذ بك ربي من طارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يبقى طارق الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه. لو واحد خبط على الباب بتاعك الساعة مثلا 10 الصبح، 11 الصبح، 3 قبل العصر، 4 العصرية، بعد المغرب، العشاء، ما فيش مشكلة. طب واحد خبط على الباب الساعة 2 بالليل، تعمل ايه؟ تتفزع، يا ترى من ده؟ خير يا رب، يا ترى ايه اللي حصل؟ ابويا في المستشفى، ايه اللي حصل؟ طب امي في البلد، ايه اللي حصل لها؟ طيب اخويا في المصنع، ايه اللي حصل له؟ طيب ابني مش عارف ايه اللي حصل له. تبدأ دماغك تروح وتيجي لغاية ما تفتح الايه؟ الباب. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفزع أهله ليلا، حتى إذا كان في سفر فنزل ليلا، نزل بالمسجد فصلى، حتى إذا كانت صلاة الفجر صلى، ثم انطلق إلى أهله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكربهم ليلا. دي من الأداب اللي احنا ما بنطبقهاش هذه الأيام، ربما إن الأسباب تغيرت والظروف تبدلت، يعني حتى كثير من الناس صاروا ينامون النهار ويستيقظون الليل، تقلبت الأمور. فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأمورنا. ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا من سنن العادة، من سنن الحال، ليست من سنن الشرع. يعني ما أقدرش أقول إن الإنسان الذي يأتي أهله ليلا أو يطرقهم ليلا إذا هذا الرجل آثم وخرج عن السنة وخالف السنة وما إلى ذلك، ولكن من استطاع أن يطبق هذا الهدي فهذا خير له إن شاء الله. فالليل ينبغي أن يكون ربيعا لكل مؤمن، ربيعا لكل مؤمن. شوف بقى لما يكون واحد أنت بتحبه يقول لك أنا هجيلك الليلة دي، هجيلك الليلة دي، صديق لك وعزيز وبتحبه وغالي عندك جدا، ولما بيجيلك أنت تستفيد من كلامه وتستفيد من هديه وتستفيد من وجوده وتشعر بالبركة والأنس في معيتك معه. لو قال لك أنا هجيلك بالليل هتعمل إيه؟ تتشوف إلى لقائه وتنتظر لقاءه وتستعد إلى لقائه ما استطعت إلى ذلك من سبيل، صح يا إخواننا؟ شبه؟ طيب فما بالك لو أن الله تعالى هو الذي ينادي عليك؟ يبقى احنا طول الليل في سبات عميق، أو قاعدين على المشاية نأزأز لب وناكل ترمس وقاعدين نتكلم في أعراض الناس سبحان الله، أو إن احنا قاعدين في المقاهي أو هنا وهناك ناتي في الأعراض وقاعدين نتكلم في الغيبة والنميمة ونقضي أوقاتنا في معصية الله، كيف يكون ذلك الأمر؟ وهذا الوقت من أفضل الأوقات عند المسلم. قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار. هم يستغفرون. فينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة أو كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يسألني فيعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. إذن كل من وقع في معصية، كل من احتاج شيئا، عاوز زوجة، تأخر الإنجاب بتاعه، الرئيس بتاعه في العمل توعده وتهدده، فقد شيئا غاليا بالنسبة له، يخاف شيئا، ينتظر هما، كل ما تريده انتظر الليل. أول ما يجي الليل ويدخل الليل ويمضي الثلث الأول من الليل ويبقى ثلث الليل الآخر، ابدأ بقى اجتهد مع ربك، ابدأ اجتهد مع ربك. قلت لكم قصة الأخ اللي كان موجود هنا في المسجد. هذا الأخ أرسل لي ورقة وقال إن هو مهندس يعني في أحد المجالات، ويمر بضائقة شديدة ويحتاج إلى مساعدة مالية. طبعا هنا في المسجد ما يعني كلنا على قد حالنا. الأخ الحبيب عندما طلب المساعدة، يعلم الله لو الإنسان يستطيع يعني لو عنده كنوز الأرض لفرقها على المسلمين، المسلمين دون تمييز، بس المسلمين السنيين مش المسلمين الشيعة. فأنا قلت له في المجلس، ولعل بعضكم شاهد هذا المجلس، قلت له: عليك بالاستغفار لا سيما في جوف الليل. وقلت له: وقال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. إذن الإمداد بالأموال والبنين والخيرات من السماء والأرض كانت من بركة إيه يا إخواني؟ من بركة الاستغفار. وهذا أمر مجرب، يعني والله بيحدث معي أحيانا لا يكون معي إلا القروش البرائز والشيرينات، فأجتهد في الاستغفار، فما هو إلا أن يرزقني الله عز وجل من حيث لا أدري ولا أحتسب. فهذا مجرب. اللي حدث إن تاني يوم اتصل بي شخص في الهاتف: من أنت؟ قال: أنا المهندس اللي بعت لك الورقة امبارح في الدرس. قلت له: طب يا أخي والله أكن نفسي أساعدك وما إلى ذلك. قال لي: يعني لقد أتى الفرض. قلت له: إزاي؟ قال لي: أنا طول الليل قعدت أصلي واستغفر ربنا، وحوالي الساعة 9 الصبح اتصل علي صديق لي قديم كان زميلي في الثانوية وسافر دولة الكويت، فاتصل علي وقال لي: إحنا عاوزين مهندس، وأنا اخترتك تشتغل معنا في الكويت، وأنا هبعت لك الفيزا مجانا اللي بيشتروها ب 30 و40 ألف جنيه، هبعتها لك مجانا، فأنت جاهز الجواز بتاعك وما إلى ذلك. فكبرت، قلت: الله أكبر، لله الحمد، ببركة يا أخوانا الاستغفار، ببركة الاستغفار. إحنا عاوزين أن يكون عندنا يقين بالله، يقين بالله. جربوا أن الإنسان يعتصم بالله. قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالذي يحول بينك وبين قلبك يجمع بينك وبين قلبك. فاهمين الدلالة إزاي؟ الذي يحول بينك وبين قلبك يجمع بينك وبين قلبك. إذن همك وكربك وشتت فكرك وتمزق ذهنك وضياع نفسك، هذا كله علاجه في ماذا؟ علاجه في ماذا؟ الاستجابة لله. طيب، طلب الرزق سواء رزق له علم، ولد، زوجة، وظيفة، مال، صحة، توفيق، رشاد، رأي سديد، موفور عقل، 10 حاجات من مفردات الرزق، ده كله يطلب من مين؟ من الله عز وجل، ويعطى بماذا؟ بالاستغفار. فسل يعطيك الله، سل يعطيك الله. فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل كل ليلة، كل ليلة. طب ايش معنى كل ليلة؟ افترضنا يوم انت قصرت ما قدرتش تلحق الخير الكبير ده، ما تزعلش، ما تزعلش، حصله بكرة. افترضنا بكرة حصل لي ظرف ما قدرتش، ما تزعلش، حصلوا بعد بكرة، سيكون ليلة هناك خير مستمر متكرر، فما عليك إلا أن تسافر إلى ربك. هذا الحديث حديث النزول من جملة ما يستفاد منه أيضا إثبات صفة النزول لله عز وجل. وهنا سؤال، هل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وكيف يكون عرشه؟ مش أنت بتقول الرحمن يستوي على عرشه مصداقا لقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ مش ربنا يقول الكلام ده الرحمن على العرش استوى؟ والمقرر في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مستو على عرشه بذاته وعلمه في كل مكان، الجملة دي هي المقررة. طيب فإذا نزل إلى سماء الدنيا كيف يكون عرشه؟ هل يخلو منه عرشه؟ الجواب لا يخلو منه عرشه. إذن ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه، ولا يجوز ولا يجوز أن نحاكم الله تعالى إلى عقولنا، لا يجوز أن نحاكم الله تعالى إلى عقولنا، فإن عقولنا قاصرة. لو قلت لك إن في إن أهل المسجد دول كلهم لو اتكلموا كلهم مع بعض أنا أقدر أميز كلامهم ولا يشغلني صوت عن صوت. لو حد قال لي الكلام، لو أنا ادعيت الدعوة دي إن الناس الموجودين قدامي طبعا كلهم ما عرفهمش، وحتى لو عرفتهم وتكلموا جميعا حتى صارت لهم جلبة، ده اتكلم مع ده ودي مع ده ودي مع ده، كله كلم مع بعضه واختلطت الأصوات بالأصوات، وقلت أنا أستطيع أن أميز الأصوات ولا يشغلني صوت عن صوت، هل هذا مقبول مني؟ أنتوا الكلام ده تصدقوا مني؟ ولو قلت لكم الكلام ده تعملوا إيه؟ تقولون هذا رجل فسد عقله وتتهمونني بالجنون، صح ولا يا أخوانا؟ صح ولا لا؟ طب الله عز وجل هل يشغله صوت عن صوت؟ مش بقى المسجد بس، الخلائق كلها صالحها وفاجرها، شقيها وسعيدها، كافرها ومؤمنها، مشركها وموحدها، إنسها وجنها، وحشها وسبعها، الأناسي والكائنات والحيوانات والحشرات والوحوش، ده كله له نطق ولا يشغله صوت عن صوت. الكلام ده بنقبله ولا نقبله؟ بنقبله ولا لا نقبله؟ بنقبله. طب كيف نقبل هذا ولا نقبل أن الله تعالى مستوى على عرشه ولو نزل إلى سماء الدنيا؟ إذن نقبل ديت ونقبل شديد كما قبلنا تلك، فلا ينبغي أن نرد تلك، بل ينبغي أن نقبل تلك، ينبغي أن نقبل تلك. فمن صفات الله عز وجل، من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية أن الله تعالى ينزل كل ليلة، كل ليلة ما فيش ليلة بزيدش فيه، كل ليلة، عشان تحزن على نفسك لو فاتت ليلة من دون ما تاخد حسنة تقربك إلى الله عز وجل. تصور بقى ليلة بحالها لغاية الصبح لم تأخذ فيها حسنة واحدة، ما فيش مرة استغفرت فيها الله عز وجل ولا قرأت القرآن ولا إلى غير ذلك. لا ينبغي يا إخوة. الحديث الذي بعد ذلك رقم 494، وهو أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأغر، أن أبا هريرة رضي الله تعالى أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط الإمام مسلم. الحديث رقم 497، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر، خلي بالك من شطر، الشطر معناه النصف، الشطر معناه النصف، إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ ربك هو الذي يسأل. من ذا الذي يسألني؟ يسألني. سل ربك، سل ربك يعطيك، سل ربك يعطيك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال العلماء: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن دعائي، أي يستكبرون عن دعائي. فلا تستكبر عن دعاء ربك، كل حاجة تدعو فيها الله عز وجل. ثبت بالتجربة في بعض الأحيين، وبعض إخواني كان معي في مثل هذه المقامات، إن لما تقول اللهم ارزقني بنزينا تروح عند البنزينة تجد البنزين. والله الكلام ده حدث معي مرارا. ومرة ما تسألش تروح البنزين يقول لك، يعمل لك كده، ما فيش بنزين، تقول لا إله إلا الله، فتقول اللهم ارزقني بنزينا فالله تعالى يرزقك بالبنزين. يبقى لا عاوز أي حاجة في الدنيا تعمل إيه؟ ما تفكرش في البشر إن هما يهيئوا أهلك. أول ما تفكر فكر في رب البشر أن يهيئها لك. كن عبد لله لا عبد للبشر. اجعل قلبك متوجها إلى الله لا متوجها إلى غير الله، لا متوجها إلى غير الله. فغير الله لا يملك لنفسه دفعا لضر ولا جلبا لنفع. من ذا الذي يفعل ذلك؟ من ذا الذي يسجي النفع ويعطيه ويوزعه ويقسمه؟ من ذا الذي يمنع الضر ويكفيه؟ إنما هو الله. فلتتوجه بقلبك إلى الله عز وجل. من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ سبحانه سبحانه. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ يدعوني فأستجيب له. عبد مكروب، مكروب بالخطايا، واقف ببابك فاغفر له. اجتهد في دعاء الله عز وجل، تذلل إلى الله، تذلل إلى الله. الإنسان لما بيكون عاوز مصلحة من واحد يقعد يعني يذلف له كده ويتذلل له، والموظف لما يشوف الواقف اللي بين إيديه بيتذلل له: حضرتك وسعادتك مفيش لنا إلا أنت وبعد ربنا وجنابك، وقعد بقى يتذلل له كده. الموظف المسؤول ده قلبه بإيه؟ بيرقله وبيضل مصلحته. سبحان الله. والله تعالى المثل الأعلى، لابد أن تكون متذللا خاشعا عند دعاء الله عز وجل. ما تعرضش صدرك كده واخد بالك، تعمل نفسك ان انت يعني في توة الزمان وترفع كده، لا، كن ذليلا منكسرا خاشعا. سبحان الله. كن ذليلا منكسرا خاشعا. والانكسار والخشوع انما هو في القلب. عائشة رضي الله تعالى عنها رأت قوما يسيرون في الشارع قد احنوا رؤوسهم على صدورهم، ماشيين كده عاملين رؤوسهم كده، خد بالك ازاي، على صدورهم كده غلابة كده يعني مش سموتين. فقالت: من هؤلاء؟ فقيل: وهؤلاء هم الزهاد او نحو من ذلك، او النساك، دول هم النساك. فقالت: لله در عمر بن الخطاب، كان اذا ضرب اوجع، واذا مشى اسرع، واذا تكلم اسمع، وكان هو الزاهد أو هو الناسك. فإخواني، القلب إذا خشع خشع البدن، أما إذا خشع البدن دون القلب فهذا من سيم المنافقين، من سيم المنافقين. فخشوع البدن دون القلب من سيم المنافقين، أما خشوع القلب من سيم المؤمنين. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث، والقرآن الكريم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن دلوقتي المسألة متعلقة بماذا؟ بالقلب. هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره، وهو حديث صحيح. طب إمتى بقى بيبقى النزول الإلهي؟ من إمتى؟ عرفنا أن هو من نص الليل أو من الثلث الأخير من الليل، طب لغاية امتى بقى؟ هنعرف آخر وقت للتنزل الإلهي في كل ليلة في هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم 98 بعد 400: إذا كان ثلث الليل أو شطره ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يريد داعي عندكم بالياء، خلوها عين بس من غير ياء، خلوها عندكم في الكتاب عين من غير ياء. هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر، حتى يطلع عليه الفجر، والفجر هنا هو الفجر الصادق المؤذن بيوم جديد. وهذا حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الإمام أحمد وغيره. أما صلاة الفجر وهي الصلاة التي تكون بعد التنزل الإلهي، إذن أول صلاة بعد التنزل الإلهي صلاة الإيه؟ صلاة الفجر. فهذه الصلاة كما ثابت في الحديث رقم 504 وحديث صحيح تجتمع عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر. وهذا مصداق قول الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان إيه؟ مشهودا. قال العلماء: أي تشهده الملائكة. ويعضد هذا التأويل والتفسير هذا الحديث الصحيح. قال ابن أبي عاصم عليه رحمة الله: وأخبار النزول دالة على أنه في السماء دون الأرض. الحديث رقم 509 عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله عز وجل. هذا الحديث وإن كان إسناده فيه ضعف إلا أنه صحيح بمجموع طرقه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إلا إنسان في قلبه شحناء، الشحناء هي البغضاء والمعاداة والحقد. الشحناء اللي هي البغضاء والمعاداة والحقد. إذن في ليلة النصف من شعبان يغفر الله تعالى لكل نفس مؤمنة، لكل نفس مؤمنة إلا ذلك الرجل الذي في قلبه عداوة أو حقد أو بغض لأخيه المسلم. وليس معنى ذلك الحديث جواز الاجتماع في ليلة النصف من شعبان لقيام هذه الليلة والإتيان بالخبز والفول المنبت وتوزيع القرف على الناس والاجتماعهم في الحلق والحلقات، ولكن كل إنسان يجتهد في هذه الليلة بما يحب ربنا تعالى ويرضاه دون ترتيب، لأن الترتيب في هذه الليلة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رقم 513 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تعالى ليمهل في شهر رمضان كل ليلة. يبقى ربنا عز وجل يمهل الناس كل ليلة، أخبرك إزاي يمهلهم كل ليلة، أي لا يعاجلهم بالعقوبة في كل ليلة، حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء ثم قال: هل من سائل يعطى؟ ما فيش حد سائل عاوز حاجة. هل من سائل يعطى؟ يعني أعطيه، يعطى، كأن معنى يعني الجملة دي جملة خطيرة جدا. هل من سائل يعطى؟ كأن الله تعالى ضمن أن كل سائل في هذا الوقت سيعطيه، ما قالش بقى سأعطيه، هل من سائل يعطى؟ يبقى كل واحد يسأل سيعطيه الله عز وجل. ولعل ذلك من خصائص ليل رمضان، لعل هذا من خصائص ليل رمضان، وهذه فائدة عظيمة قل من تعرض لها من المصنفين في مسائل رمضان، إن شاء الله سنضمنها في كتاب رمضان إن شاء الله تعالى. هل من سائل يعطى؟ يا سلام. هل من مستغفر يغفر له؟ الله، حاجة عجيبة جدا. كأن الله تعالى ضمن لكل مستغفر في ليل رمضان أن يغفر له. يا سلام إخواننا، أبواب من الخير كبير ربنا بيفتح لنا ونحن نردوها. والله يعني أبواب كثيرة من الخير، الإنسان يكاد أن قلبه يطير من جود ربنا وإحسان ربنا وكرم ربنا سبحانه وتعالى. أبواب كثيرة جدا من الخير ربنا بيفتح لنا، خدهم الخير ده، خدهم يا إخواننا الخير ده. والله ونحن نقصر في جنب الله عز وجل، فخيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. يتحببنا بالإحسان ولا نتقرب إليه بالطاعة. يعني ربنا قاعد ياخذنا بالإحسان، عاوزين إيه؟ أنا هديكم السمع والبصر والإيدين والرجلين، أنا سأهيئ لكم كل أمور الحياة، همهد لكم الأرض، أذلل لكم الحيوانات، ها؟ أمسك لكم الأرض أن تميد، أذلل لكم البحر، أسير لكم في البحر المراكب، وهيئ لكم كل شيء، ولكن أطيعوني واعبدوني. مش كده وبس، كل ما تريدون سأحققه لكم، كل ما تسألونه سأعطيكموه، كل شيء تذنبون فيه سأسامحكم يا عباد، بس اعبدوني لا تشركوا بشيء شيئا. هذا كله ونحن مقصرون في جنب الله. يعني سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يسامحنا على تقصيرنا. انظروا، إن الله تعالى لا يمهل في شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء ثم قال: هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ مش حد عاوز يتوب عليه؟ الله سبحان الله، مش حد عاوز يتوب عليه؟ وإحنا بقى نغط في نوم عميق، يا ريت نغط في نوم عميق. ممكن نكون قاعدين نتكلم ونحكي ونهزر ونغتاب وننوم ونضيع أوقاتنا، ونقول ياه لسه قد ايه على الفجر، لسه ساعتين، يلا نقتلهم بأي حاجة، هات يلا السلم والتعبان، يلا نلعب الكرشينة، طب يلا نلعب الشطرنج، أحسن حاجة شطرنج دور ياخده ساعتين، نقتل وقتين. لا، الله، يا الله، ربك سبحانه وتعالى يقول يعني هذا الكلام الجميل: هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ وانت قاعد تلعب الشطرنج، بالله عليكم ده حاجه تكسف ولا تكسفش؟ لا، بالله عليكم كده كل واحد بيلوج نفسه كده، مش مكسوف كده ان هو يلعب في هذا الوقت والله تعالى ينادي عليه بهذا الخير؟ الله مستعان، الله مستعان. هنقف عند ذلك الباب اخوتي، ونكمل ان شاء الله تعالى ان كان في العمر بقيه في يوم الاحد القادم، والحمد لله اولا واخرا. لا، الاسئله النهارده كثيره جدا، ومعلش لان يعني عندي بعد صلاه العشاء في عندي يعني صله رحم لابد ان اقوم بها، فالاخوه سامحني في الاسئله النهارده. سامحين ولا مش مسامحين؟ انا عارف زعلانين لتقصيري، ولعلكم ولتقصير بعضكم في جنب الله عز وجل. انا اتكلم عن نفسي، انا والله انا امام المقصرين، والله الذي رفع السماء بالعمد، يعني انا بشعر ان ربنا يعني يسر العبد باحسانه وجوده وكرمه، فنساله سبحانه وتعالى كما سترنا في الدنيا الا يقبحنا يوم القيامه، واساله سبحانه وتعالى الا يجعلني من اشقى خلقه يوم يبعث الناس. النهارده 17 ولا 16؟ الموافق كام يا اخوان ابو ماذا؟ واحد ابو ماذا؟ ادعت زوجة، هذا هو السؤال، وهنقف على سؤال الطلاق زي الولد الصغير اساله ابوه انت واقف على ايه؟ قال انا واقف على الطلاق. قصده واقف على صورة الطلاق يعني. ادعت زوجة ان زوجها طلقها والزوج ينكر ذلك مع عدم وجود شهداء. فبأي كلام يؤخذ؟ بكلام الرجل ام المرأة؟ والله تعالى أعلى وأعلم بكلام الرجل، طالما أنه ليست هناك قرينة فبكلام الرجل، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.